السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لمقولة فالدنيا البركانس نفلت أي لغيا يوس نربعين وشقاس ننا إكرم تربي تبارك وتعالى سلخلق فلكينين طبيعي فلكين وليس الخمار ولا ليسكر ما يخشن ولا ليسك جوب ولا ليتعدى حتيان ولا ليتسجدي الأصنام مع أن القوم كله عسكر نغي كان التاني وفق ربي تبارك وتعالى يحفظ لأن ينقر بالقلب النس من غسل لي ينقر بالقلب النس يحيد جيز غير يتلين الشيطان ولا شو يتكر الشيطان تمانس لغي كان النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام يكمل عقل النس يجرب الأمور يسمني كيسكار يستحقت دي الصفد ربي تبارك وتعالى غاكودان غاكليل كله يصفيد الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم غاكودان يعز دارس أريفتوسي إفري ألستين إفرين حيرة غارو حيرة إفري نحيرة أريفتورجيزي التعباد يتشجي الصربي ألي تفكار غيقنا دواكال دي خنس الأمور كله أشكو التفكير وان تختدي غير تفكريان يتسعت هليتو في العبادة وشقواس كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث يظنين إيك جيز النبي صلى الله عليه وسلم صدي سييرني غوكاني في التوالدي التشكع إن ورص ربي تبارك وتعالى والسنان تنان تمغاري النس حتى إغيز راك لان توارقيت التزراء إغيك غوزالك اللي التزراء ضيض التفوقك اللي التزراء لي غاس زرين 40 لي غاس زرين 16 ايش كوشنيت اري تعباد لحيني بدنا سيا ورغاز ان ياس اقرا بسم الله اقرا ان ياس نقول اقرا شكون النبي صلى الله عليه وسلم ولي غري غاكودان ولا بعد غاكودان وجود النبي صلى الله عليه وسلم يسنني القلم ولا يغرى غينا يرى القدم إيا غي كان اللي يموت أشكون يرى ربي تبارك وتعالى القرآن اللي ديوي أدسن مدني ستولي غري إذ كيف لا شي قيز غني يفقى الكتاب اللي فلا شي قيز غل القرآن إيا ألو خنسو بيس تعجب واللي غراني نسول سغسا إنا ياسل أقرأ إن عيسن كل سنة أقرأ يمزيد يستين ديد سي يمكن تيجي هزوت إن إهزاق دي سنة ولا أقرأ إن إهزاق النبي صلى الله عليه وسلم نكتن ولا أقرأ إسكرا صغي كان سنة توال إسكرت إسكرا توال عاد إهزاق إن أقرأ إن ياسين ما يقرأ باسم ربك الذي خلق صورتا ليلا نسبح يقرأ باسم ربك الذي خلق أقرأ البركة اللي اسم ربي اللي كل يخلق نكريلان يخلق بنادم أماس إيدام من أماس وحلي قماس لأن أمن بباس دماس ورجن قنيدام يخلق تقزن ربي تبارك وتعالى يقرأ وربك الأكرام ما الأكرام هن ربي نكنتيجان الأكرام تكل بهرة بهرة يتكرمنا بهرة كان انت نيتعلم من القلام انت نيتعلم من بنادم غير لي الجوليسين هو اللي يتدكليز ونستقويز يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم غينك مال يستغري يشكلوز إلا الخير يزلق القلم يسكيز إلا الخير يزبناد ما بدأ ما بدأت زياد العلم غينا يوفى النبي صلى الله عليه وسلم ينغية الحديث أي تضالبين العلم من أجبوغ لكي غني التمضال اللي يقايك النبي صلى الله عليه وسلم وجود انت السن الواحي ولا السن الملائكة ولا السن والو أشكون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان غير يزين رب القرآن الناس وجود انت السن للكتابة ولا كران الدين ولا الإيمان والو اسكي وفق ربي اسمي فوركين اللي غير راغي كان يشكي ديدش قال دي تشطاح إلك متى مغارت نسل اللي خديجة أكي نزريا دي استتهل يستجبنا تمغار تطفن العقل سيرو دي السروا اللي غير فاشيك شمالي تشطح ناس مكان الناس هم كد مكد يوقع عنك صوت غير كل الشيطان يا ناس حاشا حاشا حاشا يزوان بكينا أيس للشيطان حاشا كيين لتعوان ضعفاء التكاتي اسم قام ربي تبارك وتعالى غينا سحتجان يغدو شي مزيت برك تسارس يغتلك انت مارات مقرستين في ميدن تقيتوا دي فوركين السكات غالخي الحاشا وانظر هذن كل فاسي تصلى الشيطان ولكن تنيس لكن غاس العقل ستنتات تنا اتفتو اتزوي الاخبار ما تدلان إلا يسنع مثل ستين ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل يجي مرد مشيبن عدد لي اسند لي لديان عدد لي يقرأ الإنجيل سيدنا عيسى يفهمي سيلا الدين يفهمي سيلا الواحي يفهمي سيلا سيدنا جبريل يتمون دي سيلا خديجة تنسى واروح اللي غنك من السيدان تنسى هرقزين ومحمد هما يسوقعان هما يسوقعان هما يسوقعان إنسي سيدنا جبريل إنا سيد فلاسي قوزن نبين ربينا سيقا إيقازون سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا إبراهيم الأنبياء لكل زرينين وكان في يوس قونس إني استمني غنيت السلقة عيال إطفن الصح السنة نكر لقوم النساء أتضين تمازير إني سنبس أسلم عجبنا يضين تمازير مثميل إني بس أصلا ما يقز لقوم النساء حبانت على سكتني النامين يعزى دارس هاي تحجب من يكردي سمعيدين الناس كل ما ديوين القوم نسغينا لاش نتيويت الدين هذا الجين الاصنام الجين الظلم الجين ما يخشن هاتينا ديس تمعيدين ميدن شقانا التاوينا تقبلنا خيلا التاوينا تقبلنا غرس او يورد النبي صلى الله عليه وسلم يفرحين ما السنسي قال بين ربي تبارك وتعالى الي تقن ما ناكو ارد زغياش سيدنا جبريل يمطلصا اي اللي غيص الحارس النبي صلى الله عليه وسلم يوس يفتوز انك انكم كبحوا فينا ماشي يا ودرار يبد سرس سيدنا جبريل يشوفو هاني بين ربتيت يفرح يهدن يقولني تمس الفراش النس اللي غدا فلاش يقويز الوحي إن يضرب تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذير وربك فكبير وثيابك فطهير يا ودي قنغو فقنس نيكر غريمي تنصر بيه ندرتنا تبشرت تملتاس الدين هنغين نقيك تالق تبارك وتعالى حتى نسوت السغلية الشنغة ربي تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.